الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن الأمر بتقوى الله هي خير الوصايا، وهي العدة عند الرزايا، والدافع للبلايا. والله يقول الحق: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الحديث متفق عليه. الله أكبر، ما أعظم هذا التشبيه! كما أن أصابع اليدين متعددة، فهي ترجع إلى أصل واحد وجسد واحد، فكذلك المؤمنون، وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد، وتجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح، إخوة الإيمان. وأما التشبيه بالبنيان فهو من أبلغ التشبيه، ذلك أن اللبنة الواحدة يمكن هشمها ونثرها، والجدار الواحد يمكن إسقاطه. أما البنيان إذا كان متكاملاً متماسكاً وصار محكماً قوياً، يعسر هدمه أو إسقاطه. وفي أحاديث أخرى شبه تلاحم المؤمنين وتعاضدهم وتناصرهم بالجسد الواحد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن من أهل الإيمان، إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. رواه أحمد. ومقتضى كون المؤمنين كالبنيان الواحد وكالجسد الواحد أن يتناصروا ويتعاضدوا ويتعاونوا على البر والتقوى، ويتناهوا عن الإثم والعدوان، ويتواصوا بالحق، ويتناصحوا في الله تعالى. أما في جانب النصرة فالقرآن الكريم دال عليها، آمر بها، مرغب فيها. قال الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال: والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. عباد الله، كل هذه الأحاديث تدل على التعاضد والتعاون بين المسلمين، وأن يسند قويهم ضعيفهم، وغنيهم فقيرهم، وأن يقف المعافون منهم مع من ابتلوا بتسلط أعدائهم عليهم. ما أعظم هذا الدين يحث أتباعه على أن يقف بعضهم مع بعض وينفس بعضهم كروبات بعض عباد الله. ويشهد التاريخ لأهل الإسلام، يشهد لهم بتكاتف بعضهم مع بعض طالما تمسكوا بالكتاب وبالسنة. ولقد وقفت هذه البلاد بفضل الله ورحمته ولاتها ومؤسساتها الرسمية والخيرية ورجال أعمالها وعامة أهلها مع إخوانهم المسلمين على مر تاريخها الطويل في جميع كرباتهم. والفضل والمنة لله وحده، فهو الذي وفق وأغنى وأكرم بلادنا بفضله وجوده. وخلال هذه السنوات الأخيرة وقفت هذه المملكة المباركة التي أسأل الله أن يزيدها إيمانًا وتوفيقًا مع إخواننا في اليمن الذين تعرضوا لأقسى أنواع الظلم من الحوثيين أذنى بإيران، وكانوا بحاجة ماسة للعون، فكانت المملكة أولى الناس بنصرتهم بعد عون الله لهم. فاستجابت المملكة، استجابت لنداء حكومة اليمن لوأد الفتنة في بلادهم. وهذه النصرة عباد الله تعزيز لمبدأ حق الجار الذي كفله الإسلام وحث عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. إخوة الإسلام، لقد سلطت الأمة الباطنية الصفوية الإيرانية بعصبيتها العرقية ومشروعاتها التوسعية، سلطت على بلاد المسلمين تنتقص أجزاءها وتعيث فساداً في أرضها وتنتهك عرضها وتدنس مقدساتها وتحدث الفوضى في ربوعها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. عباد الله، هذه البلاد الغنية بثرواتها الغالية بمقدساتها كانت ولا زالت هدفاً للأطماع الفارسية، والكل يعلم والتاريخ ينطق أن هؤلاء الروافض لم تكن لهم صفحة بيضاء مع أهل الإسلام، ولم تكن لهم فتوحات عبر التاريخ تذكر، وإنما هم خنجر يطعن في ظهر الأمة. وعلى صعيد الواقع وفي وقتنا الحاضر، فأفعال الحوثيين في اليمن ليست تخفى على بصير، فإنهم أحلوا الفوضى فيها وسلبوا أمنها وسلبوا رزقها حتى خاف أهل اليمن وجاعوا. والواقع عباد الله يخبر أن الإيرانيين الصفويين هم من يحدث الفوضى في المنطقة، وهم من يتدخلون في شؤونها ويحدثون الفوضى والقلاقل في بلاد المسلمين. كفى الله المؤمنين شرهم وقطع دابرهم، كما نسأله سبحانه أن ينصر جنودنا والمرابطين على حدودنا على الحوثيين والانقلابيين، وأن يخلص أهل اليمن من شرهم، إنه سميع مجيب. اللهم احفظ على هذه البلاد دينها وعقيدتها وأمنها ورخاءها ووحدتها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق ولي أمرنا لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفِّقه ونائبيه ووزراءه وبطانته لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وشبابنا ونساءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.